بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فقد وصلنا في قراءتنا في تفسير الجلالين إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إلى أين وصلنا في الآية؟ ضربت، تفضل. ضربت، جعلت. نعم. عليهم الذلة، الذل والهوان. يقول وضربت، جعلت عليهم الذلة، الذل والهوان، والمسكنة أي أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم، وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته، وباءوا. لحظة عليك، كلمة وضربت عليهم الذلة والمسكنة. قوله تعالى وضربت، الشيخ قال جعلت، فسر ضربت جعلت. هل الضرب يساوي الجعل؟ الجعل معناه من معاني التحويل والتصير، قد يكون بمعنى الإيجاد، الخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، معنى أوجد. فقالوا إن جعل إذا كانت تتعدى لمفعول واحد بمعنى خلق، معنى، وإذا كانت تتعدى إلى مفعولين تكون بمعنى سيارة. فإنما يقول وضربت عليهم الذلة أي جعلت. الجعل لا يؤدي معنى الضرب، لا يؤدي معنى ضرب. ما الفرق؟ إن الضرب دل على أن الذلة يعني انتطق به كأنه لا يمكن الانفصال عنه، ولو حملناه بمعنى جعل يعني هو يكون في فترة مذلة وفترة لا. التعبير بكلمة بفعل جعل يفهم منه أنهم في فترة من الفترات لم يكونوا في موضع الذلة، لكن حقيقة التعبير بقوله ضربت هذا دليل على أن الذلة خلق والذلة مضروبة عليهم، خلق والذلة مضروبة عليهم. مع كل هذا، لأنه من باب ضرب الدنانير، أظن الكل لا يختلف على الدنانير، ولا الكل يعرف الدنانير. فالدينار الفضة يعني في كل دول العالم الدينار الفضة تجد حروب بارزة مضروبة، هذه يصعب تغيير. فالضرب شيء لازم لا ينفك عن المضروب. مرة ثانية، يبقى إذن قوله ضربت عليهم دليل على أن الأمر بالنسبة لهم إيه؟ في كيانهم موجود. ثابت ثبوت، فما وجدوا إلا والمزلة والمسكنة مضروبة إيه؟ عليهم. لكن كلمة جعلت كأنهم كانوا في فترة في بعيد عن المزلة ثم جاءت الإيه؟ لا خلاص ضربت. التعبير بكلمة ضربت، الفاعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، الفاعل مبني لما لم يسمى فاعله. ما سر بناء الفعل لما لم يسمى فاعله؟ حتى لا يوجد يعني هذا فاعل مشهور لا، القاعدة معروفة، إذا بني الفعل لما لم يسمى للدلالة حذف الفاعل للعلم به، للعلم إيه به. لكن هنا ملمح آخر، وضربت عليهم الذل، يعني في غير القرآن وضرب الله عليهم الذل. نعم، في غير القرآن إيه ضرب الله عليهم الذل. المعتزلة هنا يقولون لا ينسبون فعل هذا إلى الله، ومثله وطبع الله على قلوبه وختم الله على قلوبه، ده من فكرة المعتزلة، أنه لا يصح إسناد الأفعال المذمومة إلى من؟ إلى الله. وقالوا لأن الله لا يفعل إلا الخير والشر ليس إليه. طيب، هذه مشكلة بين عقدية. أهل السنة يقولون الله خالق للخير والشر، ولا يصح نسبة الشر إلى الله تأدبا فقط، إنما هو بيده الخير والشر. طيب، على ذلك قالوا إنه ضربت عليهم بني الفعل لما لم يسمى فاعله للعلم به. ممكن محتمل. ما إيه تاني؟ يعني أعوان الكتاب دلالة تركيب شيخ أبو موسى يتكلم في هذه القضية، يقول فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن في هذا الضرب لا يشارك الله تعالى أحدا، يعني إذا لما كان من خصوصيته بني الفعل لما لم يسمى فاعله لعدم اشتراك أحد فيه، يبقى من باب اختصار. من باب إيه؟ والثاني يعني أن الذلة والمسكنة هذا من غضب الله تعالى عليه، بتطبيق ذات الله تعالى في هذا المقام، يعني حذفت هذا. ليه؟ ليه؟ تطهير لا يعني أنا سأجيبك هنا بقى. شيخ أبو موسى شيخنا كلنا ولا خلاف في هذا، قال يعني تطهير الذكر حتى لا ينسب إلى الله فعل سوء، هكذا. لا، ليس مقصود منها، بس أن الله تعالى يعني من باب الأولوية والأفضلية ألا يذكر، من باب الأدب، من باب هم يقولون من باب الأدب مع الله ألا تنسب الفعل إليه، كما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، ومعلوم أن الصحة والمرض بيد من؟ الله. طيب، كما في قوله تعالى في سورة الجن، وأن لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم. القاعدة واحدة، القاعدة واحدة، أنه بني أنه لا يريد أن ينسب إلى الله تأدبا معه فعل الشر. المعتزلة هذه إشكالية كبيرة، وضربت عليهم الذلة. المعنى الأول وهو للعلم بالفعل، للعلم بالإيه. طيب، إحنا عندنا قاعدة نحوية في بناء الفعل، كتب محمد الدرس، كتب احذف الفاعل كتب الدرس، فعند ذلك قالوا حذف الفاعل للعلم به ممكن، لتعدد الفاعل ممكن، لكثرة الفاعلين ممكن، لكن هناك غرض آخر غير هذه الأغراض. إيه؟ هناك غرض آخر غير هذه الأغراض، إن إذا كنا حذف الفاعل بسبب هذه الأغراض فليس فيه يعني نقطة بلاغية، لكن البلاغيون دائما يركزوا في المعاني، فهنا المقصود هو المفعول ليس المقصود الفاعل، بناء على ذكر الفاعل وذكر المفعول، لأن العوام الذي يقيمه وإذا ذكر المفعول لم يذكر الفاعل، لأن الفاعل ليس مهم في هذا المكان. من ضمن الأغراض اللي قال الشيخ بميه، بعض الأحيان ليست العناية بالفاعل وتكون العناية بالمفعول، هكذا كما ذكر في أسرار البلاغة. خلينا أبحث هنا في الجزئية هذه، الذي أقوله هو محاولة تفكير من عندي، محاولة تفكير. قال الله وضربت عليهم الذلة، المعنى الأول أن الذي ضرب الذلة عليهم من؟ الله. المعنى الثاني أنه لا يريد نسبة الفعل إلى الله من باب الأدب كما قال إبراهيم، خلاص ولا خلاف في المعنيين والغرضين. لكن هناك شيء آخر نريد أن نفكر فيه. ضربت عليهم الذلة، الذلة نائب فاعل قولاً واحداً، خلاص. إذا لما أراد الله أن يلعن هؤلاء قال عليهم لعنة الله والملائكة والناس، فلما تكلم عن ضرب الذلة فلو أن بناء الفعل على هذه الصيغة لشيوع الفاعلين في أمر الذلة على بني إسرائيل، فالفعل من الله والملائكة ومن الناس ومن الأرض ومن البشر، الكل يحاول ضرب الذلة على بني إسرائيل. وبذلك لأن كلمة ضربت شيء ملاصق، يعني حتى كأن الذلة في حد ذاتها تنادي عليهم بالضرب، تنادي عليهم بالإيه؟ فهنا التعبير بقوله وضربت عليهم الذلة لا يدعون من أي جهة جاءت، من أهل الأرض أو من أهل السماء أو من الملائكة أو من لشيوع هذا الأمر، فكأن كل الأجناس تشارك في ضرب المزلة على بني إسرائيل. الأمر الثاني مما يؤكد هذا، وضربت عليهم، وضربت إيه؟ عليهم، لم يقل وضرب بهم، وضرب به، عندنا يقال ضرب به مثلا، إنه قال ضربت عليهم، وعلى حرف استعلاء، على حرف إيه؟ حرف الاستعلاء يفيد التمكن، يفيد. فإذا جاء الضرب للإنسان من أعلى أيدري من الفاعل؟ أيدري من الفاعل؟ لكن لو كان في المقابل يدري ولا لا يدري؟ يدري. إذا التعبير بقوله وضربت، أنا أتصوري أنه بني الفعل لما لم يسمى فاعله، إما للعلم بالفاعل أو من باب التأدب مع الله أو للإشارة إلى شيوع الضاربين، فكأن كل جنس في الأرض يضرب عليهم الذلة وهم يستحقون هذا الشيء. ولذلك الحديث الشريف يقاتل المسلم اليهود إذا يقول ورائي الحجر، يقول ورائي يا مسلم يهودي مثلا، وهذا من المزلة، وهذا منين؟ فكأن الحجر كذلك يريد أن يضرب عليهم الإيه؟ مالك؟ لا اعترض، نص. أنا قلت محاولة اجتهاد، محاولة. وحاليا يعني الذلة الذي الناس يبرد عنهم ويتحدث عنهم هذا يكون أشد من الضرب. يقينا ما في كلام، لكن أنا التعبير بكلمة ضربت. طيب بقي عندي سؤال عليهم، بقي الكلام ضربت عليهم، ممكن يا سهيل أن يقول القرآن ضرب عليهم الذلة، ضرب عليهم الذلة، فلماذا قال ضربت عليهم؟ ضربت بالتأنيث مرة ثانية، التعبير ضربت عليهم الذل، فتاء التأنيث مناسبة لإيه؟ للذل. ويصح أن يقال ضرب عليهم الذل حتى لا يتكلم مذكر معه. فكر في بعض، يعني جاءهم البينات، شو محمد وجاءتهم البينات، وارد غير وارد، ضربت عليهم الذلة وضرب عليهم الذل، هو هذا. بس انت اذا كان احنا القاعده العربيه التذكير اقوى من التانيث، هكذا التذكير اقوى منين؟ فاذا كانت الذله مع تاء التانيث وبهذا الوباء وبهذا الهلاك، فكيف لو كان التعبير بالمذكر؟ لكان الامر ايه؟ اللي يفرق بين مزلتين، بين مزلة الدنيا مهما كثرت فهي مزلة ضعيفة بالمقارنة لمزلة الآخرة. ولو كان ولو كان خلاص إيه بقى، ولو كان ولو كان، هذا تفريق ليفرق بين المذلتين. فمذلة الدنيا مهما كثرت ومهما عظم أمرها فهي ضعيفة بالنسبة لمذلة الإيه. ولذلك كان علماء الأمة وسلف الأمة، هذا الذي نريد أن نفكر فيه، هذا محاولة التفكير. يعني الإشكالية أننا لا نفكر في إضافة جديد، في إضافة لا. يعني أنت الآن قلتك يعني إذا كان الحجر يقول وراء يهودي فاقتل، أليس هذا من الذل؟ نعم. نعم، ولا مانع. إن هناك مناسبة بين عليهم وضربت، ولو نحن وضربت بهم مقام يعني يقتضي إذا كان مقام العقاب يعني عليهم، هذا أولى يعني من استعمال غير من الضرب. لا، هو المقام مقام عقاب، انما ضرب بهم قد يكون في باب المسح، قد يكون فين؟ في باب المسح. والمقام ليس مقام مدح انما مقام ذل. طيب، ضربت وضربت عليهم الذله. الكلام هنا عليهم، الضمير في هم يعود على من؟ يعود على من؟ اليهود. اليهود الضمير يعود على من؟ اليوم. هذه قاعدة ينبغي أن نتأمل، وذلك أنا كثيرا ما أقول وأنتم لا تفعلون. هذه قاعدة تسمى التعبير بالظاهر في مقام المضمر والمضمر في مقام، هذا باب مهم في البلاغة يا سادة، باب من أهم الأبواب، التعبير بالمضمر في مقام الله والظاهر في مقام مضمر. لقال ضربت الذلة على اليهود، هذا يعز مقام ايه؟ ظاهر. ضربت عليهم مقام ايه؟ مضمر، اضمار. فلماذا سر التعبير بالاضمار في مقام؟ لماذا؟ لماذا لا يريد فضيحتهم على الملأ او في تمكث في الدعوة؟ يعني لو قال وضربت الذلة على اليهود مشكلة؟ وضربت عليهم الذلة، الضمير بهم يعود على من؟ اليهود. لا، هم من باب الذكر موجودين، وان ترضى عنك اليهود الى غيره. في هذا المكان اضمارهم زياده في الاذلال. ايه؟ اضمارهم زياده في الاذلال. اضمارهم هذا الاضمار من باب تهوين شأنهم. الإضمار هنا لم يرد القرآن أن يصرح باسمهم في مقام الإضمار. إذن هنا التعبير وضربت عليهم. دائما لما يأتي التعبير بالضمير في مقام أو ظهر مقام لازم أنا أفكر، لازم أنا إيه؟ قلت أنت من باب التهوين ماشي، هو الذلة، الإنسان الذليل يعني يتمنى الظهور؟ لا أبدا. الذليل يعني يناسبه الظهور؟ أنا أشد. يبقى إذن لما كانت الذلة في حد ذاتها إخفاء لشخص هذا، فناسب الضمير خفاء يناسب الخفاء، خفاء يناسب الإيه؟ وذلك من العقوبات الشديدة صلى الله عليه وسلم الجميع. قالوا إن فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة. فلذلك قلت عبر بالتأنيس، وده مقام شيخ كامل لابد أن تنتبه إليه. مقام التذكير مقام قوي، مقام التأنيس أضعف. يعني مثلا الله يقول ومن يقنت منكن لله ورسوله، سيدنا الشيخ سيف يعلم أن شلشلة يقرؤون تقنت، لا، ومن يقنت منكن لله ورسوله تعمل ويعمل نؤتيها ويؤتيها، ولم يقرأ أحد إلا بالياء في قوله، يعني لم يختلف فيه، لم يختلف فين؟ اختلف في نعمل ونؤتي دون يقنت بالاتفاق. والكلام هنا يا ولي الله مع نساء رسول الله. فكان موقف غير القرآن ومن تقنت منكن لله، لكن عبر بمقام التذكير. لو عبر بمقام التأنيث وقال ومن تقنت منكن، في إشكال؟ لا إشكال. ما في قراءة، ما في قراءة في يقنت بالإجماع ومن يقنت، لكن لو جاء القرآن قال ومن تقنط لقبلنا سمعنا وأطعنا لأنها مناسبة لمن؟ للتأديب. لكن لماذا قال ومن يقنط بالتذكير؟ لما تجاوز مشقة يعني التي تحملوها أمهات المؤمنين عن العادة ووصفهم يعني بالتذكير لقوة القرآن وكثرة المشقة. جميل. هو هنا القنوت مرحلة عادية في العبادة؟ لا. أمن هو قانت آناء الليل؟ القنوت مرحلة زائدة تحتاج إلى مزيد من الجهد، ومزيد الجهد يتأتى مع القوة ولا مع الضعف؟ فلما كانت القوة في أصل نسبتها إلى الذكورة عبر بقوله ومن يقنط للدلالة على أن نساء رسول الله بلغن من الطاعة والعبادة أو بذلن الجهد الذي تعدى طاقات النساء ووصل إلى طاقات الرجال. فالتعبير هنا من باب المدح ولا من باب الذم؟ على المدح. ولذلك قال لمريم وقل نعم وتعمل صالحا في وجهه تعمل تعمل يعمل وتعمل نعم يبقى وجهه تعمل. جميل. تعمل صالحا ويعمل صالحا. اذا عبرت بكلمه تعمل راح لمن؟ للنساء. ويعمل لجمع النساء على تقدير جمع جمع جمع النساء يعملن. ايوه هو كلمه جمع تصح على النساء يعمل. يا دكتور ابراهيم لا يفهم تقدير الجمع. اسكت يا كامل اسكت انا يا كامل. يعمل ومن يقض من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا واضحه واضح. نعم. ومن يقنط من كنا لله ورسوله ويعمل صالحا فعبر بالتذكير. خلاص عبر بالتذكير لمن؟ للنساء على جمع النساء على تقدير يعمل من جمع النساء. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل منها شفاعة بالتذكير والتأنيث. يقول الشاطبي رحمة الله عليه ويقبل لولا النفس دون حاجز والباقون يقرؤون بالتذكير. هل نرتدي بهذا وممكن نشتري شيء آخر ولا؟ ممكن. ممكن. لا مانع أبدا وضربت عليهم. يلا تفضل من القارئ. أظل الهوان والمسكنة أثر الفقري. المسكنة الذل يقابله العز الذل يقابله ومنه الذليل. لكن العجيب القرآن في الموضعين هنا آل عمران وضربت عليهم الذلة عليهم إيه؟ الذلة. لم يقل الذل لم يقل لأن الذلة تختلف عن الذل. ما أدري الذلة تختلف عن الذل. أيوة. أسألك هذا كلام متلبي. نعم. الذل والذل والذل. طيب والثلاثة موجودة غمر وغمر وغمر. اسم كتاب كده مثلث قطب مثلث ايه؟ انتظر انا هنا اقلع مثلث كتب يحتاج موضوع انا اريدك ان تسمع مني يا ابراهام. الذل في كل الاحوال ليس مذموما. الذل ليس في كل الاحوال ايه؟ قال تعالى واخفض لهما جناح الذل ولم يقل المزلة. واضح؟ انتظر. إذن واخفض لهما جناح الذل. فالذل في بعض الأحيان ممدوح والبعض إيه؟ أما المزلة. طيب بقي أن أقول شيء إنه المسكنة بقى. المسكنة تأتي من السكون تأتي من ومنه المسكين ومنه لأنه ساكن الحركة ساكن الحركة. فهنا لما قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة. هذا دليل قوي جدا لمن ينتبه الآن للتفريق بين الفقير والمسكين. بعض العلماء يقول إيه؟ والفقير بمعنى المسكين والمسكين بمعنى؟ أقول لا، هذه من أدل الأدلة على التفريق بينهم. لو كان المعنى لأنه قال إبا وقد يكون، اسمع كده اقرأ بين العبارة، كان أثر الفقر من السكون والخزي، ها؟ فهي لازمة وإن كانوا أغنياء، وإن كانوا أغنياء. فلو كان المسكين بمعنى فقير لا يتأتى هذا التعبير. مشايخ لا يتأتى هذا إيه؟ وعلى ذلك فالتعبير بالمسكنة دليل على التفريق بين الفقير والمسكين، فضلا عما قيل قبل، لكن هذا دليل أنه قد يوجد من هم أغنياء ومع ذلك يظهر عليهم، وهم الآن سبحان الله العظيم دائما يظهرون أمام العالم بدور الضحية، المظلومين، المقتولين، المسجونين، وهم قتلة وسفك الدماء، لكن دائما يلبسون لباس الذل والمسكن. أكمل. لزوم الدرهم المضروب لسكته. إيه؟ لزوم الدرهم المضروب. فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء. يعني هذا كان شيء مهم جدا. بعض الأحيان في بلدنا أو بلدكم في كل البلاد ترى بعض الناس يمتلكون الأموال، يمتلكون الأموال، وظاهره أمامك أنه فقير معدم، فقير مفلس، وهو يمتلك. يعني أنا لا أذكر أسماء الآن، ذهبت إلى صاحب معرض سيارات كبير جدا من كبار القوم، وأنا أحد الناس قال تعالى نقابل صاحب الشركة، يعني المعرض الكبير ده. المهم فأنا ظننت أن عندما سألتقي بشخصية يعني إيه كبيرة جدا، فقلت قال هذا فلان، فلان الذي يمتلك يعني عنده سيارات تعدي المليار كما يقال، يعني حاجة ما شاء الله. فالمهم قلت هذا لو رأيته في الشارع بعيدا عن مكاني لأعطيت له بعض 5 جنيه. فمعنى ذلك أنه المسكنة شكل العام يعطي هذا الإيه؟ فالقضية. وقد تجد إنسانا لا يمتلك إلا قوت يومه وعنده من العزة والكرامة والفخامة ما يظهر عليه. فهؤلاء اليهود وإن كانوا أغنياء المسكنة لازمة لهم، لازمة إيه؟ لا. اقرأ سين. لزوم الدرهم المضروب لسكته. لزوم الدرهم لمضروب، قلت لك الدرهم معروف أنه حتى الآن عندنا في جنب الدراسة اسمه ضرب العملة، ضرب الإيه؟ ما سمعتها موجودة حتى الآن. هل استخرج اللزوم الإلزام من كلمة ضربت ولا؟ طبعا كلمة ضربت، ولكن تأثير المعلم بمعنى قال ضربت بمعنى جعل، يعني ليس مناسبا بهذا. خلاص أجبنا وخلص، ولازم نخصص الشيخ يعني حتى يعني أنا قلت أنه أنا غير موافق على، وأنت أجبت قلنا أن الضرب يختلف عن الإيه، لأن الجعل يفهم منه أنه كانوا قبل ذلك ثم، لكن الضرب يتأتى من أول الأمر إلى نهايته. اقرأ. وباءوا أي رجعوا بغضب. اسمع شيخ كامل، هنا أتذكر ينبغي أن نتعلم وواجب علي أن نتعلم حسن الأدب مع العلماء. الشيخ محمد الغزالي السقع عندنا تسمعون عنه طبعا، وأنا طالب كنت أصلي وراءه الجمعة في مسجد النور بالعباسية، وكان الشيخ الغزالي يخطب خطبة جميلة جدا، وخرج له بعض الجماعة السلفيين الذين يلبسون الثياب القصيرة وإلى آخر. فكان الشيخ الغزالي رحمة الله عليه استدرك على ابن تيمية في أمر ما، استدرك يعني شأن العلماء أن يستدرك العالم على شأن طبيعي، فغضبوا. كيف يستدرك الغزالي على من؟ ابن تيمية. فأنا في الخطبة القادمة جاء شيخ الغزالي رحمة الله عليه وقال كلمة جميلة يعني ردا على هؤلاء الذين يعني يعيبون على الغزالي أن يستدرك على ابن تيمية، فقال أقول لهؤلاء إن ما فعلته مع ابن تيمية ليس من باب تقليل شأن التيمين. أدب العلماء ليس من باب الإيه؟ ولكن من باب قول الهدهد مع سليمان أحط بما لم تحط به. انظر الأدب العالي، مع أن يعني الغزالي مفكر كبير وله أن ينقل، لكن الأدب قال من باب أحط بما لم تحط أنا بأذني هذه. فإذا نحن يعني لا نخطئ أي مشايخنا، إحنا نصوب نفهم زيادة نحاول، هذا الذي ينبغي أن يكون. اقرأ وباءوا أي رجعوا بغضب من الله. وهو الشيخ معذور هنا في التفسير لأنه مختصر. هل باءوا بمعنى رجعوا؟ لا. هل باءوا؟ لا يمكن. ليس كل ما باءت فيها رجوع. باءوا هنا باءوا رجوع بغضب، رجوع عقاب. هل كل رجوع في عقاب؟ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، فرجعناك إلى أمك. لكن باء رجوع عقاب، رجوع إيه؟ عقاب. فباءوا بغضب. ولاحظ شيء آخر يا شيخ الكامل، إنه وإذ بوأنا المادة نفسها تدل على اتخاذ، تدل على الإيه؟ فكأن الغضب مصنوع لهؤلاء، مصنوع لإيه؟ باءوا به، باءوا يعني يقول لك فلان ذهب لكذا وكذا وكان ينتظر أن يأخذ شيء لكنه باء بالفشل، يعني ركبه الفشل من كل إيه؟ كأنه باء في المكان أي لازم وجوده، فباء بالفشل لزمه من كل جانب. يبقى عندما قال رجعوا لا نقول رجوع عقاب، رجوع ايه؟ عقاب. اقرأ بغضب من الله. ذلك شوف نعم ايه؟ انا عارف قال له بق بالخسران، بق بق بالشفع اللغة العربية حقيقة جميل، جميل هذا انك تجد انه طبعا باء يبوء، قال تعالى اني اريد ان تبوء باثمي، ولم يأتي في القرآن فعل امر، لم يأتي باء ويبوء، لم يأتي منه بوء. شوف ليه الفرق في الاستعمال، مع ان القران سهل امركم جدا غايه في الثقل، لانه ما كان مختوما بالهمزه ثقيل يحتاج في النطق الى ان تذكر بعض الشيخ سيف لما قرا الان لحمزه لو عنده المد طويل او يقف على السماء مثلا هو بيقرا بمد متصل في الحركات قد ينتهي النفس في آخر الكلمة السماء في إشكال نوع من لأن السماء أنت محتاج تضغط على النبض حتى يأخذ الإيه محتاج جهد السماء إنما السماء فبؤ الهمز قوي الهمز إيه وذلك قالوا إن القرآن في استعماله انتقى من اللغة ما هو الأعذر ما هو الإيه مثلا الفعل ويذرك وآلهتك ويذرك لم يستعمل منه يذر الوحيدة في ذرأ ويذر في الأمر إذن ليس كل استعمالات اللغة واردة في قال ابو حيان كل ما جاز في القران جاز في اللغه وليس كل ما جاز في اللغه جاز في القران اقرا يا سيدي وباءوا بغضب الغضب والمراد به الانتقام المراد به الايه لكن عبر القران عنه بلازم الغضب بلازم لان الغضب بالنسبه للشيخ سهيل ما معنى غضب سهيل اشرح لي انك انت الان غضبان يا سهيل ما معنى الغضب ما معنى الغضب نقول سهيل غضبان حيدان. ما هو الأثر؟ انفعالات انتفاخ الأوداج الأوداج واحمرار الوجه. قالوا إن ذلك علامة على الإيه؟ إذا الغضب هو انفعال نفسي يظهر أثره على الوجه بانتفاخ الأوداج ولون اللون. أما بالنسبة لله فلا يصح. خلاص. والمراد لازم الغضب وهو الانتقام. لازم الايه؟ اذا الغضب من البشر احداث ثوران وفوران في الجسم ينتهي الى الانتقام. وبالنسبه لله لازم الغضب وهو الانتقام. وباء بغضب. السؤال: وباء بغضب، الباء دي راحه فين؟ الباء وباء بغضب الصاق. ها الصاق. ما انا اسمع هذا يعني الشيخ كامل قال بالصاق، الشيخ محمد قال انه مصاحبه. في فرق بين الالصاق والمصاحبه، ايهما ادخل في العقاب؟ الصاق. ايوه. اذا هنا لابد ان تنتبه، أصل المصاحبة تعني جزء وعدم، تنفك أو لا تنفك، لكن الإلصاق قبل أن تنفك. مشايخ، إذا السياق حاكم قوي جدا في بيان الإيه؟ رجدة في بيان. لا يعني هل يمكن سببية؟ إيه؟ سببية. لا، الغضب عقاب. يعني لو قلت سببية وباء بسبب الغضب، لا يعني سامية أن تقول مثلا إيه؟ تقول ذلك بأنهم كانوا يكفرون بسبب كفر، بسبب إيه؟ فالسامية هي الداعي لوقوع العقاب، لوقوع الإيه؟ إنما الغضب عقاب. اقرأ ذلك أي الضرب والغضب. شرحت كلمة أكثر من مرة في القرآن الكريم. من شرحها لي؟ ذلك شرحناها أكثر من مرة. إبراهيم، ما مع إشرح كلمة ذلك؟ ذا اسم إشارة، اللام الكاف الاستفهام في كل قرآن. يلا سيد. أي الضرب والغضب بأنهم، أي بسبب أنهم كانوا يكفرون. أهو إيش كامل؟ وباء بغضب من الله ذلك إيه؟ بأنهم بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى عليهم السلام بغير الحق أي ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره للتأكيد. طيب، وباء يباء ولا فباء؟ وباء بغضب من الله. غضب دي ايه؟ مصدر ولا فعل؟ مصدر. والفعل منه غضب الله عليهم. القرآن قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وغضب الله عليهم. هل في القرآن يغضب؟ يغضب ما أنا أريد الحقيقة أن تنتبهوا إلى اشتقاقات الفعل اللي وارد منها إيه في القرآن وغير وارد إيه. شوف التعبير ده، لقط الشيخ محمد بعد الشيخ عثمان بعد اسبوع، بعد اسبوع فكر في اجابه. اذا التعبير هنا مهم. هو لقط انا فكر في ايه؟ يرحم من يشاء. جميل ان يتجدد او ان تتجدد الرحمه، منعش للنفوس ان تتجدد الايه، لكن تجدد الغضب غير محبب للنفوس. ان اذا فلو كانت يغضب لكان بينهما تساو. إذن عبر هنا بالماضي أو بالمصدر ولم يعبر بالمضارع لأن الغضب وقف عند مرحلة من الإيه؟ إنما لو قال يغضب لتجدد الغضب وعند ذلك يكون الصراع بين الرحمة وبين الغضب، فأراد الله أن يسكت الغضب عند مرحلة وأن يعطي للرحمة مرحلة أخرى، قال يرحم، قال إيه؟ لكن لما جه يتكلم على يعذب، شوف يعذب من يشاء ويرحم، العذاب غير الغضب، العذاب غير، أشد العذاب غضب، أشد العذاب. لكن معاني الاثنين ليس واحد. نعم المعاني، أي معاني؟ الغضب نعم الغضب والعذاب. نعم معاني واحد. لا لا لا لا شيخ، شيخ ضمير، العذاب ده بالمناسبة، العذاب قد يكون بسبب وقد يكون بغير سبب، العذاب قد يكون يسيرا قد يكون كثيرا، إنما الغضب كلها في ألم ولا لا في تكليف، وهناك عذاب بمناسبة. فرق العلماء بين الألم والعذاب، لأن العذاب هو كل موجع، كل إيه؟ موجع، فقد يكون الألم مصاحبا وقد لا يكون مصاحبا، فكل عذاب ألم وليس كل ألم عذاب. وذلك هناك في سورة الجاثية عذاب من رجز أليم، من رجز إيه؟ يعني عذاب من رجز، لم يقف القرآن عند هذا، لو كان العذاب يحمل معنى الألم ما أتى بوصف إيه؟ أليم. واضح؟ كل ده ناتج عن إن الشيخ محمد لما شرب القهوة نام عن اليوم ولم يفكر محاولة دراسة اشتقاقات أو تصاريف الفعل في القرآن الكريم. مهم جدا أن ننتبه له. وباء بغضب من الله، بغضب من الله، كم ممكن في القرآن وباء بغضب الله؟ لا هناك بغضب من الله. فين؟ أيوة قلته، وباء بغضب من الله، لم يقل وباء بغضب الله، والمعنى واضح، وباء بغضب الله واضح، شدة القهر، وباء بغضب من الله. فكر يا إبراهيم، وباء في غير القرآن، فباء بغضب الله، والمعنى واضح، القرآن قال وباء بغضب، اسمع الأذان ونكمل، بسم الله، وباء بغضب من الله. الله عندما تحدث عن سيدنا موسى قال ولما رجع موسى إلى قومه غضبان، غضبان، انظر، ولما رجع موسى إلى قومه عبر بالإيه؟ على وزن فعلين، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. تعبير هنا لأن موسى غضبان في نفسه وغاضب عليهم، لو كان يغضب عليهم لكان صفة الغضب يمتلكها موسى. طبعا أجب أنت يا إبراهيم، يعني السؤال، فباءوا بغضب الله، فباءوا بغضب منين؟ من الله، من الله. هناك فرق دقيق قد يحضر، هو من ابتدائية، من معناها يعني ابتداء الغضب منين؟ لكن أنا عندي يعني ملحظ آخر لعل أحدكم يساعدني إياه، أي أن هذا الغضب قد يكون مثلا الغضب أولا من الله عز وجل لكن بواسطة أحد عباده الصالحين المجاهدين كما هو الآن. بسام يبدو أنه يريد أن يشاركنا الإجابة. أما هنا فهو من الله مباشرة. وأكثر الغضب هنا يدل على أن تعظيم الغضب، وأن هذا لا يؤديه التعليم. يعني بغضب من الله أبلغ من غضب الله؟ نعم. يا عثمان. عبر بغضب من الله. لا لا يعني بالعكس الغضب اللي فيه وقول هي تماما واضحة، لا لا وغضب الله عليهم هي غضب من الله، إسناد الغضب موجود، لكن بالمصدر بيضرب عن مضربه عند الضربه المباشره هو يمسك الضربه المباشره هذا الامر لا يرد الله يا استاذ غضب الله عليهم غضب موقف جاء فاعل مباشرة بغضب الله إضافة المصدر إلى الفاعل خلاص بغضب من الله من ابتدائية الشيخ بس أعيد علي ماذا قلت طيب يعني اصلا ما غضب الله عن في تعظيم التنكير دل على التقصير في معنى ابحث عنه ممكن اقول بيان ايه البيان يكون في تبيين للمبين خاتم من حديد يبقى بيان خاتم منين لكن هو ابتداء من الله في معنى شيء كامل أولاً أي على ما قال الأخ بسال لأن التنكير هنا تعظيم لأن هنا يعني شيخ وين جميل التنكير في كل موجود بغضب من الله موجود وبغضب الله موجود هنا أولى يكون أبلغ ولا لا حتى نتجو أن يعني أن نتخيل كيف كان يعني يظهر هذا يعني هذا الكذب أما بما أريد أن أقول المستجد عما قال أنا بغضب من الله هنا بغضب من الله ماذا؟ هنا يعني أن هذا الغضب ابتدائيا من الله سبحانه وتعالى وأخوذ من بغضب من ابتداء غضب منين؟ من الله سبحانه وتعالى إلى إلى قل يا بسام قل يا بسام أحد الاحتمالات التنكير الرمزي ولكن هنا لا يمكن حمل على التعبير بس هذا التخصيص فقط كما في قول لنا فيه شفاء للناس طيب شوف هذه الاجتهادات جميلة ولا إشكال فيها لكن وقلنا ان الاجتهاد ده مهم باب اليهود من عقيدتهم ان الله لا يعذبهم وقالوا لن تمسنا النار الا اياما وقالوا نحن ابناء الله فاراد ان يدلل على بطلان عقيدتهم التي يدعونها زورا فالغضب من الله منين فعبر بالدلاله على رده ردا على مقولتهم بان الله لن ايه لكن قال بغضب الله كما قال البسام ممكن بغضب الله الذي أتى به الملائكة أتى به وكل به مين إنما هنا إعلان بتصريح أن الأمر بدأ من الله وإن نفذه الأمر بغضب نقمس الآية سريعا وذلك بأنهم كانوا أي بسبب الباء هنا ما بسببية وده كما يقال في القرآن أو في القانون حيثيات الحكم حيثيات الإيه كأنك سألت لماذا عوقبوا بهذا بسبب أنهم أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير الحق هو في قتل الأنبياء بحق يعني هل يوجد مندوحة لقتل الأنبياء بحق ما في فلماذا ذكر هذا القيد قيد كاشف الشيخ محمد بيتكلم على قاعدة أصولية يا بسام ممكن تقولي القيد الكاشف تحت عنوان هناك صفة كاشفة صفة مؤسسة وصفة كاشفة هناك صفة كاشفة وصفة ده علم أصول أجب يا بسام لم يصل بعد هنا يقول القرآن ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآياته يعني في القرآن يقول إيه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا طب وإذا لم يردنا تحصن مخالف قالوا إن هذا القيد لا مفهوم له. لا مفهوم فين؟ لكن أنا عندي سؤال. لا مفهوم له؟ أيوة نعم. لا بس أنا أكمل الآية وأسمع بالنقاش. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله أي بالبشارات التي كانت موجودة في التوراة إعلاما بنبوته صلى الله عليه وسلم ويقتلون النبيين. السؤال النبيين وفي سورة آل عمران ويقتلون الأنبياء هنا بغير الحق هناك بغير حق. إذن مرة مذكرة ومرة مرة النبيين جمع كلة والأنبياء جمع إيه كثرة. فهل الموقف مختلف؟ النقاش الواحد من الأنبياء فقط بمقاس النفس خلاص يبقى يعبر في الاثنين ويقتلون الأنبياء ويكون المعنى أن الكثرة مرادة أو ويقتل النبيين ويكون عبر جمع القلة باعتبار أنه جمع القلة يقوم في الاثنين. لكن مرة يقتل الأنبياء هنا النبيين جمع قلة وفي آل عمران جمع إيه جمع كثرة. فلماذا فكل أنبياء أيوة ويقتلون النبي أنبياء ويقتلون الأنبياء أنبياء لكن هذا جمع كثرة وهذا جمع إيه قلة. هل السؤال السؤال هل القتل تم في لحظة واحدة ولا تم في مرحلتين أو ثلاثة؟ فأول مراحل القتل العدد الذي قتل كان نبيين جمع قلة ثم لما تزايد الأعداد سمى جمع إيه فعبر ليجمع بين الحالتين حالة بدء القتل وحالة استشراء الإيه القتل. طبعا تفكر محتاجين تفكر محتاجين إيه ويقتلون الأنبياء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد. عصوا ويعتدون ذلك بما عصوا بسبب عصيانهم تكون بس سببية وما مصدرية والتقدير بسببي. طيب القرآن لم يقل ذلك بعصيانهم قالت بما عصوا عبر بالماضي للدلالة على تمكن المعصية في قلوبه كأنها رسخت رسوخ الزمن الماضي. يعني في الماضي والحاضر لما كانت الآية مخاطبة لليهود المعاصرين فأيضا وإن كانت المعصية وقعت من السابقين لأنه لم يحدث قتل الأنبياء بعد الرسول إلا محاولة اليهودية لكن على هذا يقول أن أمر قتل الأنبياء مركوز في فطرة بني إسرائيل فهم وإن كانوا في الحاضر إلا أنهم يميلون إلى قتل الأنبياء. وبالفعل قامت امرأة منهم محاولة لقتل الرسول بل في بني النضير لما حاول أحدهم يقتل الرسول إذا عندهم حب لقتل الأنبياء. طب بس أكمل كلمة وانتهت الآية عشان أبدأ الآية بعدها. وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا ويعتدون كلمة وكانوا دي اسمع كده التعبير بكان في القرآن يدل على تمكن الشيء إذا أو أقول كان كامل يحب التفسير يعني فكرة حب التفسير مركوزة في فطرته كان يصلي كان وهكذا حتى إذا كان الله سميعا عليما كان كذا للدلالة على تمكن الصفة تمكن الإيه. فقوله وكانوا يعتدون دليل على أن صفة الاعتداء متمكنة فيهم تمكن الخلقة تمكن الإيه يعني من طبيعتهم أنهم يعتدون وليس أمرا طارئا في أمر هناك من يعتدي لأمر طارئ عليه وهناك من هو في طبعه يعني الأسد من طبعه يفترس ولا هو كان لا طبيعة فكان مفترسا لأنه خلق على هذا الإيه على هذا التقييم. فكأن اليهود جبلوا على قصة الاعتداء ولذلك سمى ربنا موقفهم في القرآن الكريم دائما أنهم يعتدون إذ يعتدون في السبت، مع أنها معصية، مع أنها إيه؟ لكن تجاوز الحد في المعصية. هؤلاء لا يقفون عند حد المعصية، وذلك أمة محمد فيها من يعصي ولا غير موجود. يمكن إبراهيم معصوم ما بيخطأش، لا إيه كلام ده ممكن، ولا ضمير كمان يخطئ، ضمير ملائكة هكذا. نعم، يعني كأنه لا يخطئ. ولا يمكن الشيخ محفوظ عنده بعد ما جاء سفراء الهلاية أخذ خد أنه لن يخطئ. طبيعة المعصية قائمة، لكن أن يعتدي اعتداء أن يكون في طبعه، لا. فمن طبع بني إسرائيل الاعتداء. ولذلك الآن أنا لا أستنكر ما يحدث من هؤلاء، لا أستنكر. ليه؟ لأن الاعتداء ليس طبيعة طارئة، ليس طبيعة، من طبيعة تكوينهم أنهم يقتلون ويعتدون. يعني أنا مش متخيل بعد أناس جاءوا منذ 75 عاما يظنون ويحكمون على أصحاب الأرض الملاك الأصليين. يعني الشيخ لا قدر الله الشيخ سيف جاء من أفغانستان وأخذ هنا مكان، يطرد الناس ويقول أنا الذي أملك. ما هذا؟ جدا ترسخ فيهم أو ثبت فيهم ثبات الطبع في الإنسان. يعني لم يقل أنتم ظالمون، فقال إيه؟ ظالمون. لا، وكمان شيء، في أمر الظلم عبر بالاسمية، في أمر الاعتداء عبر بالفعلية. إذن يا أيها المسلمون، إن ظننتم أن اليهود يتوقف اعتداؤهم عليكم فأنتم واهمون. أنتم إيه؟ لأن التعبير بالمضارع يفيد إيه؟ نعم، اسمع، جاء في هذه الآية يعني اثنين من أثناء الإشارة، ما هو؟ يعني ذلك ذلك مرتين، ذلك المعجر وذلك كأنهم شاء. أي نعم، تكرير اسم الإشارة. شوف اسم الإشارة بطبيعة الحال كان ممكن يقول إيه؟ ذلك بأن ذلك بما عصوا ويعتدون، لكن أراد أن يعني يحدد كل جرم على حدة، كل إيه؟ فأشار لهذا الجرم وأشار لهذا الجرم. ذلك بكام؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. هذا الكفر بآيات الله ينصرف إلى إنكار النبوة أو عدم الإيمان بالآيات المبشرات بنبوة رسول التوراة. هل عند هذا الأمر فقط؟ لا، ويقتلون النبيين، وده كان موجود في السابق. ذلك بما عصوا، ذلك بما إيه؟ كأن سائلا سأل لماذا باءوا بغضب من الله. فجملة ذلك بأنهم جملة تعليلية لما حل بهم، لما حل ذلك بأنهم. مرة ثانية اسمه كما يقال عند القضاء أو عند أهل القانون حيثيات الحكم، حيثيات الإيه؟ الحيثية الأولى بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. الحيثية الثانية أستاذ بسام ويقتلون النبيين. الحيثية الثالثة بما عصوا. الرابعة وكانوا. هذه التعداد لجرائم وقبائح اليهود. إذا لما القرآن يتحدث عن جرائم هؤلاء وعن قبح هؤلاء، يأتي البشر ويقولون هم أصدقاء، هم أحباب، هم شركاء في السلام. كل ده كلام لا وزن له ولا قيمة له. ليه؟ لأنك أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ماذا يا إبراهيم؟ لا، هو يقول سياسة، لا بد أن نعمل. ذلك بما عصوا وكان. القرآن أعلى من السياسة، وكلام الله أطهر من أن يكون في السياسة. لكن نحن نريد أن نفهم طبيعة. أنا أقول دائما مشكلة الأمة أنها غيبت عن فهم طبائع عدوه، لأن الذي وصف طبائع العدو الذي خلق، الذي خلق الله هو الذي يعني أنت الآن وإله المثل الأعلى تعرف أخوك كويس جدا، تعرف الطباع على الأخ لقربك منه، فإذا قال أخ انتهى، يعني إذا قالت حزامي، لكن أن يأتي آخر فعندما يقول الله عن بني إسرائيل كذا، عن أمة رسول كذا، عن أمة داود كذا، فصدق ومن أصدق من الله قال، هو الذي قال في حق الأمة في حق بني إسرائيل، هو الذي قال في حقهم وأني فضلتكم على العالمين، هو الذي قال ويقتل الإيه، يعني أنا متصور أنه لن نكون أبدا أرحم من الله بخلق الله. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف. يعني عندما يقول القرآن إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، خلاص حكم. فأنت الآن ابن الشيخ كامل لا يصح أن نعدل ما أراده الله. إيه ليه؟ لا مش أفهمها. هناك فرق بين العجز عن الفهم والتغافل عن الفهم. لا أسمع الأمر آخر، لكن لا اسمع، هل الرسول كان يتعامل مع اليهود؟ نعم. وكان يبيع الشيء؟ نعم. الإسلام لا يمنع، يا سادة انتبهوا، الإسلام لا يمنع من التعامل مع اليهود لا بيعا ولا شراء. قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه ومنهم من إن تأمنه الدينار والدرهم، لا يتأتى إلا عن طريق البيع والشراء والتعامل. إذا الإسلام لا يمنع أبدا، بل رزق من الشيء منهم ومات وذرعه مرود. لكن هناك فرق بين التعامل، الإسلام أباح الزواج من اليهودي. لا سؤالي، لا لازم نفرق بين الإسلام لا يمنع التعامل، بل ولا يمنع الزواج، بل ولا يمنع الطعام، بل وبل، لكن على أنهم أعداء. هل يجوز أن يدعو عليه؟ فين؟ الدعاء لليهود والنصارى. طبعا ما فيه الدعاء، كل من آذى المسلمين، كل من آذى المسلمين. لكن إنما الصحابة تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المسلمين، لأنه كان يريد لهم الإيمان. ولذلك البعض يرى أنه لا يصح الدعاء على النصارى. لماذا؟ لأنه يوجد في أيامنا وبعض أيامنا من يدخل منهم في دين الله، من إيه؟ فنسبة إسلام من في النصارى أكثر بكثير، يعني نسبة إسلام يهودي واحد على مليون وإسلام النصارى مئات بالمقارنة. فواقع الإسلام مع هؤلاء، والقرآن حكمها، قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى تفيض من الدمع مما عرفوا من حق. يقول أؤكد هناك فرق بين التعامل المجتمعي، والإسلام أباح التعامل، البيع، الشراء، الطعام، الزواج، كذا موجود في الإسلام. لكن أن تعتبرهم أصدقاء. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى صلاة العشاء يرحمكم الله. أهلا فيكم.